بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزبيدي رحمه الله: الثالث أن يكون المبيع المتصرف فيه ملكا للعاقد، وعبارة الوجيز أن يكون مملوكا للعاقد. وقال في موضع آخر: كونه ملكا لمن يقع العقد له إن كان مباشره لنفسه فينبغي أن يكون له، وإن كان مباشره لغيره بولاية أو وكالة فينبغي أن يكون لذلك الغير. وإليه أشار بقوله: أو مأذونا فيه من جهة المالك. قال الرافعي: واعتبار هذا الشرط ليس متفقا عليه، ولكنه مفرع على الصحيح كما ستعرفه. وفي الفصل مسائل، منها ما أشار إليه المصنف بقوله: فلا يجوز أن يشتري من غير إذن المالك انتظار الإذن المالك، هكذا مكتوب مولانا. فلا يجوز أن يشتري من غير إذن المالك انتظار الإذن المالك، بل لو رضي بعد ذلك وجب استئناف العقد. نعم. وهذا مبني على الجديد هنا، أنه إذا باع مال الغير بغير إذن وولاية يكون لاغيا، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. والقديم أنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك، إن أجاز نفذ وإلا لغى، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. والاستدلال أنه باع الشاة الثانية بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أجازه، ولأنه عقد له مجيز في الحال فينعقد موقوفا كالوصية. ومشى المصنف على القول الجديد وقال: ولا ينبغي أن يشتري من الزوجة مال الزوج، ولا من الزوج مال الزوجة، ولا من الولد مال الوالد، اعتمادا على أنه لو عرف رضي به، فإنه إذا لم يكن الرضا متقدما لم يصح البيع. ومما يؤيد القول الجديد أن بيع الآبط غير صحيح مع كونه مملوكا له لعدم القدرة على التسليم، فبيع ما لا يملك ولا قدرة على تسليمه أولى ألا يصح. ومما له تعلق بهذه المسألة أن الفضولي لو اشترى لغيره شيئا نظر إن اشترى بعين ماله ففيه القولان، وإن اشترى في الذمة نظر إن أطلق ونوى كونه للغير، فعلى الجديد يقع عن المباشر، وعلى القديم يتوقف على الإجازة، فإن رد نفذ في حقه. ومذهب مالك كالقول الجديد، وعند أحمد روايتان كالقولين، ومذهب أبي حنيفة كالقول القديم في البيع. وأما في الشراء فقد قال في صورة شراء المطلق: يقع عن جهة العاقد ولا ينعقد موقوفا. أكرمكم الله مولانا، رضي الله عنكم. آمين.